أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أسرار الفاتحة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الحلقات الماضية كنا قد تحدثنا عن جملة من أسرار سورة الفاتحة، لكننا كنا نتحدث بالتركيز على قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا إن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أن يقوم ببعض الأمور، فمنها اليقظة ومنها الفكرة ومنها البصيرة ومنها المحاسبة وغيرها من العبادات العظيمة التي إن قام بها العبد فإنها تعينه في سيره إلى الله جل وعلا، فهو بحاجة أولا أن يعرف الطريق الصحيح، فإذا عرف هذا الطريق فليعلم أنه ليس مفروشا بالورود، فيحتاج إلى ما يعينه من الثبات والعلم والإدراك والدراية على سيره إلى الله سبحانه وتعالى. من المقامات العظيمة التي يحتاجها العبد بعدد لحظات أنفاسه وهي التوبة إلى الله جل وعلا. منذ أن يرى العبد أنه ليس بحاجة إلى التوبة فهو بحاجة إلى أن يتوب من هذه الفكرة، لأن العبد من طبيعته الخطأ، ومن طبيعة بني آدم النسيان، وما سمي القلب إلا لتقلبه ولا الإنسان إلا لأنه ناسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأصل فينا الخطأ والوقوع فيه، قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالعبد بحاجة إلى أن يتوب إلى الله، والله جل وعلا في كتابه قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول العلماء رحمهم الله إن التوبة على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة، ولذا الله جل وعلا في هذه الآية لم يخاطب العصاة بالتوبة وإنما خاطب أهل الإيمان فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته عن التوبة قال العبد بين توبتين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة أن يتوب من ذنب اقترفه وجرم فعله ومعصية ارتكبها، والتوبة المستحبة هو أن يكثر من التوبة والاستغفار لأنه قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم، ولا يعلم به إلا الله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن أعظم العبادات التي يدلي بها العبد لربه هي عبادة التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أتى تحت ظل شجرة، ثم نام ثم قام فلم يجد ناقته وبحث عنها ثم استسلم للموت. وبينما هو كذلك وإذا بناقته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذه العبادة مقام عظيم من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، وعبادة عظيمة يتقرب بها العبد الضعيف إلى الله جل وعلا الغني الكبير سبحانه وتعالى. إذن حتى يكون العبد في سيره إلى الله صحيحا لا بد أن يكثر من التوبة والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، فما بالك بنا نحن المقصرون العصاة. والتوبة أيها الأحبة حتى تكون صحيحة لا بد لها من شروط. أول هذه الشروط الندم، أن يكون هناك ندم، يفعل المعصية فيشعر بندم كما شعرت المرأة الغامدية التي فعلت المعصية وزنت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله طهرني، فصد عنها، فأتى إليها مرة أخرى، فأتت إليه ثانية وثالثة، ثم قال لها وقالت إنها حبلى من الزنا، قال: حتى تضعيه، فوضعت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تفطميه، ففطمت وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تكون في 2 أو 3، والذنب يحرق قلبها، يقظة، يقظة عظيمة في قلب هذه المرأة المؤمنة الطائعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأتت هذه المرأة وفي يد وليدها كسرة خبز حتى تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فطم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام فدفع به إلى من يرعاه وأقام عليها الحد ورجمها، ثم قال: لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي يحدث الآن؟ البعض يحرق الذنب قلبه لكنه يجد نفسه بعد فترة عاد إلى الذنب مرة أخرى، فتجد أن الذنب أكبر من نفسه وأقوى من رغبته، فتجد أن هذا الذنب يعيقه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يجب على العبد أن يحرص على الندم. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد، أيضا من كان يشرب الخمر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، ثم قال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. التوبة الحقيقية هي التي يكون فيها ندم يحرق قلب العبد، ليس لشيء إلا لأنه أغضب ربه ومولاه. هذا الندم من أعظم ما يكفر الله به الخطايا ويسير بالعبد إلى رضوان الله جل وعلا. الأمر الآخر في من شروط صحة التوبة الإقلاع، ولهذا هناك فرق بين ما يسميها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي بين التوبة الحقيقية وتوبة الكذابين. يأتي يقول رحمه الله تعالى: يفعل الذنب ثم يقول: أتوب منه، وهو في قرارة نفسه أنه في اليوم الذي يليه سيأتي إلى هذا الذنب. الواجب على العبد، نحن لا نريد أن نقنط الناس من رحمة الله ولا أن ييأسوا من روح الله، الواجب عليهم مهما فعلت من ذنب فأكثر من التوبة، مهما فعلت من معصية فأكثر من التوبة، فإن الله لا يمل حتى تمل. لكن فرق بين توبة كذاب يتوب لا يحرق الذنب قلبه وهو في قرارة نفسه سيعود إليه غدا، وبين من يفعل المعصية فتحرق قلبه فيتوب ويندم ثم يعود مرة ثانية وثالثة، فعليه أن يستمر في التوبة، فإن الله لا يمل حتى تمل. إذن من شروط التوبة الإقلاع. لا ينفع شخص يقول: تركت شرب الخمر والكأس في يده لا زال يشرب، لا بد أن يقلع عن هذه المعصية. الأمر الثالث وهو من الأمور العظيمة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى: الندم والإقلاع وهو العزم على ترك ما مضى. أيضا من شروط التوبة أن تكون في الوقت الذي جعله الله عز وجل، فالتوبة لا تقبل من العبد وهو يغرغر ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مشرقها، فكل توبة تأتي بعد هذين الوقتين فإنها مردودة على صاحبها، فلا بد أن يوقعها صاحبها في الوقت الذي أراده الله جل وعلا. والذنب إذا وقع في قلب العبد يفعل به الأعاجيب، وقد يريد شرا فيريد الله عز وجل به خيرا، وهذا ما تحدثه توبته إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله على ربه جل وعلا ومولاه. إذن أيها الأحبة، من أعظم ما يجعل العبد مستقيما على طاعة الله أن يكون تائبا إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكثر من التوبة، وأن يكثر من تكرارها بلسانه، وأن يفعلها كذلك بقلبه وبجوارحه. وهذه التوبة حتى تكون صحيحة لا بد لها من شروط: الندم على ما فات، العزم على عدم المضي فيها، وعدم الرجوع إليها، وأن تقع هذه التوبة في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأمور فيما يتعلق بالتوبة: لا تسمح لأحد أن يحول بينك وبين الله، لا تسمح لشخص أن يجعلك تقنط من رحمة الله. مهما عملت من ذنب ومهما ارتكبت من خطأ فإن الله يتوب على من تاب. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل لم يدعو العصاة فقط، وإنما الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعصية. وقد جاء في الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا، لكم أن تتخيلوا النفس الواحدة، يقول الله عنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الرجل قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد كثير العبادة لكن ليس لديه علم، فأخبره هل له من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100، ثم أتى إلى عالم قال: فعلت كذا وكذا، فهل علي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم. إذن التوبة مقام عظيم من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. لن تستطيع أن تستقيم على الصراط المستقيم إلا بإكثارك من التوبة إلى الله، لأنك معرض للخطأ والسهو في أي وقت. أسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا، نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا، وللخير دعانا. تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا، من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا، للنور وللخير دعانا.